قال: سائل عندي زوجتي تريد صلاة التراويح في المسجد، والإشكال أن أبنائي يشوشون على المصلين، يجعل هكذا عليه دائرة على كلمة يشوشون، وليس عندي مكان أضع فيه أبنائي، فهل لي أن أمنع زوجتي من الصلاة في المسجد ليبقى الأطفال معها وتصلي في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في جوف بيتها خير من صلاتها في ماذا؟ في بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي المفترض والسنة لها أن تصلي فين؟ في البيت. إن خرجت نقول يجوز لها أن تصلي، لا، أنها السنة، السنة لها أن تصلي في البيت. أما وأنه كما جاء في السؤال أن أبنائك يشوشون على المصلين، هنا يتأكد المنع، وأنه يجب أن تبقى في البيت وتصلي في بيتها وترعى أبناءها، فإن المصلين لهم حقوق، ومن حقوقهم عليك وعليها إذا ما جاءت أن تعينهم وتعينه أنت وهي، تعين أنت المصلين من الرجال وهي تعين المصليات من النساء على الخشوع، وهذا مما يذهب الخشوع ويشوش على المصلي. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد، لأنها تذهب ماذا؟ مظنة لذهاب الخشوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فله أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تعصيه ولا أن تمتنع من أمره لها، لكن أيضا برفق، يبين لها السبب، وإن شاء الله أجرها مكتوب، وهي تصلي في بيتها بإذن الله.